مستمعينا سوية سنذهب وإياكم بعد هذا الفاصل لمواكبة آخر التطورات السياسية على الساحة السورية مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. أسعد الله صباحك سيادة العميد هيثم حسون. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين. أكيد صباحك خير وصباح كل المستمعين خير ونصر إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة العميد، في موقف يعبر عن العزة والكرامة والعنفوان ردا على اشتراك فرنسا بالعدوان على سوريا العروبة، قررت الرئاسة السورية رد وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة الصليب الأكبر الذي قلده الرئيس الفرنسي السابق شيراك للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بعام 2001. هذه سابقة نادرة في العرف الدبلوماسي وتعبر عن أعلى درجات الوطنية. ما رأيكم بما حدث سيادة العميد؟ طبعا السيد الرئيس قبل هذه الحادثة نفذ أو قام بعمل مشابه عندما أعاد الطائرة الرئاسية التي قدمتها قطر في بداية هذا القرن، وبالتالي هي ليست المرة الأولى، وإنما هو عبارة عن نهج يتبعه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. هذا النهج يدل على أخلاق السوريين، يدل على عدم قدرة أي أموال أو إغراءات إن كانت معنوية أو مادية على العبث بوطنية وقومية المواطن السوري، إن كان هذا المواطن برتبة رئيس أو برتبة مواطن. بطبيعة الحال ما فعلت رئاسة الجمهورية من بتوجيه من الدكتور الرئيس بشار الأسد يدل بشكل واضح على أن فرنسا لا يمكن أن تمتلك شرفا يمكن أن تعطيه لأحد، أو أن تمتلك أخلاقا يقتدى بها، وبالتالي أو سمتها هي عبارة عن انعكاس لتاريخها الاستعماري، أو سمتها ونياشينها عبارة عن وجه آخر لقباحتها لقبحها ولكل عدوانها. وهذا الأمر ما أراد السيد الرئيس إيصاله ليس فقط إلى الفرنسيين، وإنما ليكون درسا وليكون عبرة لكل مواطن سوري كيف يتعامل مع دول الأعداء وكيف يتعامل مع المغريات كما تعامل مع التهديدات. فلا العصا تنفع مع السوري ولا الجزرة يمكن أن تؤدي إلى التخلي عن مبادئه وأخلاقه. نعم، بالعودة للميدان سيادة العميد، الجيش السوري يحسم منطقة الضمير وباتت بعيونا خضراء، وتم ترحيل ذيول جيش الإسلام الإرهابي إلى جرابلس. لو نتحدث عن أهمية استكمال هذا التطهير لمدينة دمشق ولحصيلة دحر الإرهاب. يبدو أننا أيضا قبل نهاية الضوء في هذا اليوم سنشهد انتصارين. الانتصار الأول هو انتصار عسكري مباشر من خلال عمليات الجيش العربي السوري في الأحياء الجنوبية لمدينة دمشق، والانتصار الثاني هو استكمال الاتفاقات التي حصلت في الخلمون الشرقي من أجل إنهاء وجود الإرهابيين أيضا في الرحيبة وفي جيرود والناصرية، وبالتالي هذا الأمر سيعطي لمدينة دمشق الأمان الكامل، بالإضافة لأنه يؤشر إلى أن المركز الذي كانت تمثله الغوطة ومدينة دومة تحديدا عندما انهارت كل الأجنحة لتلك المجموعات الإرهابية انهارت بالتتابع وانهارت بالتثاقل، وهذا الأمر يدل على أن حجم الإرهاب مهما بلغ لا يمكن أن يؤثر أو أن يفشل عمليات حقيقية للجيش العربي السوري، ويدل على القدرة القتالية والقدرة العسكرية التي باتت تمتلكها القوات المسلحة السورية مع حلفائها، حيث أننا في الفترة الأخيرة لم نشهد عملية عسكرية يمكن أن تستطيع المجموعات الإرهابية أو الدول التي تمول تلك المجموعات الإرهابية الاعتداد بها. فكل العمليات العسكرية تقريبا انهارت فيها المجموعات الإرهابية المسلحة مع بدء أعمال التمهيد الناري، وهذا يدل على أن هؤلاء ليسوا أكثر من مرتزقة، لا يمتلكون إرادة القتال، لا يمتلكون الإيمان بما يقاتلون من أجلهم، يقاتلون من أجل مستعمر، يقاتلون من أجل المال، يقاتلون من أجل فوائد مصلحية. وبالتالي رأينا أن تلك المجموعات الإرهابية ما إن تبدأ العمليات القتالية حتى تنهار وتستسلم وتعلن أنها تريد الرحيل، قد يختلفون أحيانا ولكن على لون الباص وليس على مبدأ الاستسلام. هذا ما سيحصل في الساعات القادمة إن كان في استكمال العملية العسكرية في عملية التمهيد الناري فقط، أي أن ليس هناك عملية عسكرية بالمعنى الكامل في الأحياء الجنوبية لدمشق، وأيضا عملية الاستسلام التي تلت انهيار المركز في دوما، وأقصد بها القلم والشر. نعم سيادة العميد، بعد فشل الاتفاق في الحجر الأسود والمخيم مع داعش والنصرة بأوامر مشغلي الإرهاب، الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير أحياء مخيم اليرموك والقدم والحجر الأسود وعودتها إلى حضن الدولة السورية، والمسألة بتقدير البعض مسألة وقت قصير. كيف نفسر رفض المجموعات الإرهابية للاتفاق والخروج وهذا الانهيار للمجموعات الإرهابية في الميدان؟ طبعا آخر المعلومات الواردة من المنطقة تقول أن المجموعات الإرهابية المسلحة وافقت على الاستسلام، ولكن الدولة السورية بعد فشل الاتفاق الأول أصرت على استمرار العمليات القتالية حتى الإعلان عن هذا الاتفاق واستسلام الجماعات الإرهابية بشكل مطلق والبدء بتنفيذ ذلك الاتفاق. الموضوع موضوع الانقلاب على الاتفاق هو مشابه لما حصل في مدينة دوما، أي عملية تلقي للأوامر بغية محاولة إطالة زمن الاستنزاف للجيش العربي السوري. هم يعلمون تماما أنهم لا يستطيعون تغيير الواقع الميداني ولا يستطيعون إحداث أي تغييرات في الواقع العسكري، وبالتالي كل ما أرادوه هو عملية إطالة لوجودهم في الأحياء الجنوبية لمدينة دمشق من أجل ابتزاز أو الإبقاء على عملية الاستنفار الأمني والعسكري، لأنهم يعلمون جيدا أنه بانتهاء هذه العمليات فإن حجم كبير من القوات المسلحة ستتحرك باتجاهات أخرى لإنهاء الوجود الإرهابي. لذلك أعتقد أن التعليمات التي أعطيت أن أطيلوا مدة بقاء بقائكم في تلك الأحياء تأخير انتقال قوات الجيش العربي السوري بالقدر الذي تستطيعون الصمود فيه، ولكن هذا الصمود أعتقد أنه لن يتجاوز. سيادة العميد، هل يبدو أن هذا الانهيار مترافقا بقبول المشغل بالهزيمة والخروج، أو هو فقط بفعل الضغط العسكري لبواسلنا في الميدان؟ لم يعد هناك للمشغل أي قدرة على فرض الأوامر عندما كان يستطيع المشغل عندما كان يستطيع أعطاء الضمانات لتلك المجموعات الإرهابية المسلحة، فهو يستطيع أن يبقيها أو يمنعها من الموافقة أو القبول. أما اليوم وقد خرجت الأمور عن سيطرته، خاصة أن العملية العسكرية قد بدأت، هو لا يستطيع أعطاء وعود بأنه سيمنع الجيش السوري من بدء العملية العسكرية. هذه العملية عملية التمهيد الناري للهجوم بدأت، وبالتالي حجم الخسائر في القوى البشرية والعتاد القتالي والعتاد الإداري لتلك التنظيمات الإرهابية هو في حده الأقصى، ولا يمكن لتلك المجموعات الإرهابية الاستمرار تحت هذا الضغط العسكري الكبير. هذا ما دفع تلك المجموعات الإرهابية لطلب الوقف العملية العسكرية ووقف العمليات القتالية من أجل التفاوض والاستسلام، ولكن قرار الدولة السورية كان أنه سيستمر أو أن المفاوضات ستجري تحت النار، وهذا ما يجري حاليا. نعم السيادة العميد، أخيرا ونقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أكدت وجود مخطط لقيام كانتون عميل في الجنوب وعاصمته درعا تحت إشراف الولايات المتحدة ودعمها، ما يعني ما إمكانية حدوث ذلك ميدانيا، خصوصا أن إسرائيل طلبت عودة الأندوف إلى الشريط، أم أن القوى الاستعمارية اليوم تسعى إلى إقامة شريط عميل على غرار جيش لحد وأعوانه؟ هذا الأمر كان تسعى الدولة الصهيونية، الكيان الصهيوني والأردن وباقي دول العدوان لإنشائه منذ بداية الحرب في عام 2011 و2012 وما تلا ذلك. ولكن في هذا الوقت أصبح الموضوع أصبح هذا الحديث هو في إطار التهويل الإعلامي، في إطار الضغط السياسي، الابتزاز المعنوي للشعب السوري. أنا سأتحدث من الناحية العسكرية وأقول أن هذا الأمر هو مستحيل، أي ليس شبه مستحيل وإنما هو مستحيل عسكريا. السبب أن موازين القوى في تلك المنطقة التي فرضتها القوات المسلحة السورية هي في تشهد توازن إيجابي لمصلحة الجيش العربي السوري من خلال أماكن انتشاره، من خلال حجم القوات الموجودة في تلك المنطقة، من خلال حجم الضغط الذي طبق على مناطق تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة. وكان عملية الردع إن كان للأردن أو للكيان الصهيوني، وطبعا الكيانين متشابهين في العدوان وفي البنية، هذا الردع الذي شكله إسقاط الطائرة الصهيونية 16 في عدوانها الأخير شكل عامل ضغط كبير على الكيان الصهيوني والكيان الأردني. وبالتالي العودة مجددا للحديث هو فقط في إطار تهويل الإعلامي، أما من الناحية العسكرية فالجيش السوري فرض فوقا على مواقع تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة في إن كان في ريف القنيطرة أو في ريف درعا، وأيضا منع إمكانية التواصل بين تلك البؤر، أي أن أصبح أن الوجود الإرهابي في تلك المناطق أصبح بؤريا لا تستطيع فيه التمدد، لا تستطيع فيه إعادة التواصل. هي أكثر ما تستطيع أن تفعله التمسك بتلك المناطق ريثما يتم الحشد المناسب لتحريرها، أو أن تقوم بتنفيذ عمليات الاعتداء على التجمعات السكنية، أما أن تقوم بتنفيذ عمل عسكري يمكن أن يؤدي إلى تغيير الواقع الميداني فهذا أمر لا يمكن لتلك المجموعات أن تفعله. ولا يمكن أيضا طبعا عندما نتحدث عن الأردن أنه يستطيع أو أنه ينوي تحريك قوات هذه نكتة، لأن الأردن أتفه من ذلك وجيشه أتفه من ذلك، هو لا يستطيع أن يفعل ذلك. الكيان الصهيوني أعتقد أنه تلقى من الردع ما يمنعه من القيام بأي عدوان يمكن أن يدخله في حرب تتدحرج أو في عملية عسكرية تتدحرج لاحقا لتصبح حربا يدفع ثمن كل عدوانه وجرائمه فيها خلال طبعا هذا العدوان والجرائم التي ارتكبها خلال كل سنوات وجوده ككيان يدفعها في حرب يمكن أن تنشب حاليا بينه وبين دول محور المقاومة. نعم، كل الشكر لك يا سيادة العميد هيثم حسون. يمكن يوم الجمعة شوي مخصصه للعائلة، ولكن إذاعة أمواج هذا واجبنا، وطبعا شرفنا أن نكون على هواء إذاعتكم. شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد هيثم حسون، يعطيك ألف عافية. أهلا ومرحبا، شكرا لك، تحية. شكرا. لما نادى النصر علينا لبينا وحلفنا يمين، حمينا بلدنا بإيدينا، نحن السوريين. قال الغالي بصوته العالي، والله وفيت الليالي. حامي بلدي يا رافع بالعز شقين، انت املي وانت سندي يا ابو زنود العرقانين، انت اللي ضحيت بدمك حتى نبقى من تصري. يا وطني الدم. الجيش السوري الصاحي انتو عمرتو هالدار، انتو اللي تحديتو الباغي مرة نور ومرة نار، وانتو حققتو أملنا ولبستو إكليل النار.